ندخل في كتاب عمدة الأحكام، وما زلنا في كتاب الصلاة، باب احنا دخلنا في حديث أبي قتادة، صح؟ باب وجوب لا باب القراءة في الصلاة. نعم، حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. تفضل. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. طيب، هذا الحديث حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا الحديث أولا فيه كلمة سورة، والسورة تأتي بمعنى لها أقوال عند العرب، منها سميت يعني سورة في القرآن لانفصالها عن أختها، يعني من باقي الآيات، فهذه سورة وهذه سورة للانفصال. وأيضا تأتي من السور اللي هو الارتفاع، ففيه شرف في الأرض، الارتفاع السور هذا فيه شرف وارتفاع، فكل ما ارتفع من الأرض في اللغة يسمى سورة أو سور، يعني حسب فيها، ولذلك يعني فيها شرف في القرآن، لذلك سميت مجموعة من الآيات سور، وتوقيفية طبعا، لأن هذه السور كلها جاءت توقيفية من الشارع بأسمائها أيضا. هذا الحديث فيه مسائل، أولا عدة مسائل، نتكلم عن التطويل في الركعتين الأوليتين في الصلوات التي ذكرها أبي قتادة رضي الله عنه، والخلاف بين أهل العلم في مسألة هذا التطويل، لأنه من قائل تكلموا على قولين، الحديث يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الركعة الثانية، فبعض أهل العلم قالوا بأن التطويل هنا المقصود به بأنه يقرأ آيات، يطيل في قراءة الآيات، يعني عدد الآيات في الركعة الأولى أكثر من عدد الآيات في الركعة الثانية، هذا معنى التطويل الذي جاء على ظاهر هذا الحديث، كأنه يقرأ في آيات أكثر من الأولى عن الثانية، ولأن ظاهر الحديث يبين ذلك. وقول الثاني عند أهل العلم لأنه وردت أحاديث أخرى من حديث جابر فيما أذكره الآن، أو أنس جابر رضي الله عنه، بأنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سورة الظهر في كل ركعة 30 آية، وكان يقرأ بين 60 والمئة في الصبح. لا، في الأولى بثلاثين والثانية بخمسة عشر. لا، ما وردش هذا فينا، هاتهولي ده بقى، أو نصف أو نصف، هاتهولي أنت اللي ده من راسك. طيب، لو جبتهولي فصل، لأن هو الكلام كله في أن حديث أنه كان يقرأ في كل ركعة 30 آية بالذات في صلاة الظهر، وكان يقرأ في الصبح من 60 للمئة آية، فبعض مثلا جغلش. طيب هاتها بعدين، عشان هو نص ساعة ونلحق، عشان أنا بس بقولها لك كده، لأن لو هي 15 كانت فصلت، هو الحديث ده الذي استدل به أصحاب القول الثاني بأنه هذا الصحابي يبين بأن النبي كان يقرأ في كل ركعة في الظهر 30 آية، فقالوا إذن التطويل ماذا؟ قالوا التطويل اللي يقصد به بأنه يزاد في الركعة الأولى دعاء الاستفتاح والاستعاذة، وهذا هو المقصود. فهنا حدث الخلاف، بعضهم قال لا، التطويل على ظاهره بأنه كما جاء في هذا الحديث، والبعض قال بأن لنجمع بين الأحاديث التي جاء فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة 30 آية في الظهر، فقالوا إذن المقصود هنا طول الزمان وليس طول الآيات، فبعضهم قال الآيات واحدة ولكن الزمان الذي كان طويلا، فطول الزمان إما أن يكون بدعاء الاستفتاح والاستعاذة، أو إما أن يكون بالترتيل، كان يطيل في الترتيل في الأولى ولا يطيل بالترتيل في الثانية، ولكن الآيات واحد. وحدث هذا الخلاف، قلنا هذا لسبب إيش؟ بسبب الأحاديث التي وردت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الواحدة بالثلاثين، فاختلفوا على هذا الاختلاف، فالبعض قال نقول بظاهر هذا الحديث في الصحيحين بأنه وأن هذا كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يفعل ذلك. والبعض قالوا أن التطويل في الزمان وليس في عدد الآيات، والأرجح فالله أعلم هو القول الأول هذا، بأنه كان يطيل في يعني عدد الآيات كان أكثر في الركعة الأولى من الثانية، وأحيانا كما نقل عن هذا الصحابي بأنه كان يعني يكون في يعني يساوي بين الآيات، ولكن الغالب بأنه كان يطيل. طيب هنا تكلم هذه المسألة الأولى التي معنا. المسألة الثانية الحكمة من التطويل في هذه الصلوات، بأنه ظهر هنا الحكمة. لو ننظر في الحديث بأنه الصحابي قال رضي الله عنه في صلاة الظهر كان يطيل في الركعة الأولى، وفي صلاة الصبح وفي صلاة العصر. فقالوا صلاة الصبح نبدأ بالصبح نبدأ بالظهر، لأن جاء في حديث جبريل رضي الله عنه عليه السلام أول ما نزل، فصلاة الظهر قالوا تكون بعد القيلولة، يعني يكون قبلها قيلولة، ويكون بعضهم قالوا هذه بعد قيلولة يعني بعد نوم بعد اضطجاع يكون، أو أيضا قالوا لأن يعني تكون أيضا بعد انشغال الناس بالأعمال في فترة الظهيرة فيأتون للصلاة. فقالوا إذن، وأيضا العصر يكون بانشغال الناس بالأعمال، يعني أو العصر يكون فيها انشغال الناس بالأعمال وفيها، والصبح تكون بعد قيام الليل والتهجد ونوم قليل من الليل يكون. فقالوا إذن الحكمة في التطويل في هذه الصلوات بأن الفجر يكون بعد نوم، فيكون فيه نوع من الاستيقاظ وفي نوع من القدرة على التدبر والآيات والوقوف في الصلاة، فيسمع أو يسمع الإمام المأمومين الترتيل القرآن، فيحدث ما يحدث من الخشوع والتدبر، وأن مناسبة في التطويل لأنه يكون بعد النوم. وبعضهم قال أيضا بأنه مناسبة في التطويل في الأولى ليدرك من كان نائما وتأخر حتى يدرك الركعة الأولى في الصلاة الفجر. ومثلها قالوا في الظهر، بأنه إما يكون نقول بعد القيلولة، فإن المرء يعني يقيل قليلا فيقوم فيكون عنده همة فيستطيع أن يطيل، أو يكون الناس منشغلين في أعمالهم فيتأخرون عن الصلاة فيطيل الإمام في صلاة الظهر حتى يدرك المأمومين الركعة الأولى في الصلاة ولا تضيع منهم صلاة الجماعة، لأنهم يأتون من أعمالهم فكان يطيل. وكذلك قالوا في العصر أيضا، لأنهم الناس في ينشغلون بالأعمال وفي ما فيه من التعب والمشقة وآخر اليوم فقد يتأخرون، فكان هذه مناسبة على أن يطيل الإمام في الركعة الأولى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في ذلك. فقالوا هذه حكمة من حكم الإطالة حتى يدرك المأموم فضيلة صلاة الجماعة ويدرك الصلاة في أولها. فهنا يتفرع عليها مسألة بأن يرى فيها الجمهور جواز الإمام أن يطيل في القراءة حتى يدرك المأموم الركعة. وطبعا هي جاءت سواء في القراءة عندنا أو في الركوع. فهنا قال لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث آخر كان يطيل في صلاة الظهر حتى لا يسمع قرع النعال، يعني حتى لا يسمع، هذا الحديث صحيح، كان يطيل في صلاة الظهر في الركعة الأولى حتى لا يسمع قرع النعال، يعني حتى يتأكد أن أحد يدخل. فقال استنبط العلم يجوز للإمام بخلاف الملكية، الملكية كرهوا ذلك، يجوز للإمام أن يطيل في القراءة أو يطيل في الركوع إذا شعر بدخول أحد حتى يدرك الركعة. وهو استأنسه بهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال يطيل حتى لا يسمع قرع النعال حتى يتأكد بأن قد دخل الجميع في الصلاة. وأيضا قالوا من حكمة الإطالة في الركعة الأولى في هذه الصلاة الثلاثة كذلك. الملكية كرهوا ذلك وقالوا لا يصح الإمام أن ينشغل بشيء من أمور الدنيا، فقالوا لأنه يسمع المأمومين يدخلون فيؤخر عليهم. فقلنا لهم بأن هو من شغل بأمر من أمور الدنيا بل انشغل لمصلحة الصلاة، وأنه من باب التعاون على البر والتقوى بأنه يعني يطيل لهم في الصلاة حتى يدركون فضيلة الجماعة. هم قالوا لا يعني يركز في ذلك، بل عليه أن يكون في صلاته لا يسمع لغيرهم، وكرهوا ذلك في قول عند الإمام مالك. والصحيح قول الجمهور لما جاء في الحديث وما باء من حكمة هذه الحديث قد بيناها. هنا المصنف أيضا قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ، هذه دلالة على الاستمرار والدوام، إن غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قراءته في الصبح والظهر وفي العصر. يقرأ في ركعتين الأولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، انتبه وسورتين، يبقى أولا فيها وجوب قراءة فاتحة الكتاب احنا بينا وجوب القراءة في الأسبوع الماضي، هذا يستأنس به لأنه ما نقل عن مثلا في صلاته إلا أن كان يقرأ فتحت الكتاب. ثم قال بسورتين، استحب بعض أهل العلم على أن المرء يقرأ في الركعة سورة كاملة ولا يقطع، بعضهم على قول بأنهم قالوا سورتين بأنه كان يقرأ سورة في الركعة الأولى وسورة في الركعة الثانية، فاستحبوا بأن المرء إذا أراد أن يقرأ في سورة أن ينهيها. وهذا يعني من هذا الحديث هذا الحديث. وفي هناك قول آخر وبأنه جائز بأن المرء أراد أن يقرأ السورة وقال يستحب، وبعضهم قال يكره أن يفعل غير ذلك. والصحيح القول الثاني بأنه نعم هو يستحب أن يقرأ بسورة، ولكن لا يكره أن يفعل يقرأ ببعض الآيات لما وردت السنة تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ مرة بآيات من سورة البقرة في ركعة وآيات من سورة آل عمران، وقد قرأ بآيات أيضا من وقال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي ركعة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وأيضا في رواية في صلاة المغرب عندما قرأ بالأعراف في الركعتين فلم يقرأ بالسورة كاملة في الركعة بل قرأ بالأعراف في الركعتين. والحديث الذي سيأتي معنا هنا أيضا بعد ذلك بأن في المرسلات تقريبا قرأ بالمرسلات في ركعتين، فدل ذلك على أنه وحديث أيضا في كما جاء في حديث ذكره ابن حجر في الفتح قرأ لما سلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء لقوله في ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع ثم قام فأكمل في الركعة الثانية. طبعا أصحاب القول الأول يردون قالوا ما ركع إلا ما أتاه السعلة يعني اضطر لذلك. قلنا جاءت الأدلة من الحديث أخرى كما بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في بعض الركعات بعض الآيات ولم يقرأ سورة. إذن لا نقول بالكراهة لأنهم قالوا الاستحباب أن يقرأ بسورة كاملة ويكره، نقول ليس هذا كراهة، لا نستطيع أن نقول بالكراهة لأنه قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يداوم عليها نعم نقول إن لم يداوم عليها من فعلها فقد أصابه ولم تركها فلا شيء عليه، ولكن لا نقول بكراهة ذلك. هنا هذا من قول. هنا أيضا فيها جواز أو سنية قراءة السورة الثانية بعد الفاتحة، لأنه هذه سنية على سنبين بقراءة السورة الثانية بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية. وعند الشافعية وجه وغيرهم بعض بجواز قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أولا نقول هنا بجواز سنية قراءة السورة بعد الفاتحة، وجوب الفاتحة وأن السورة بعد الفاتحة على السنية، لأن الحديث ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورتين. ثم فرع عن ذلك بأن هناك وجه بأنه يجوز قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة، خاصة لو كان المأموم مسبوقا، يعني هو دخل في الركعات سبق بركعة أو اثنين فلو أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، أو من كان مأموما والإمام أطال فبدلا بأنه لا يصلي بل لا يقف عن القراءة يقرأ ما شاء من السور. وفيها سنة بأن النبي ثبت عنه رضي الله صلى الله عليه وسلم بأنه قرأ في صلاة الظهر في الركعة الثالثة سورة الكافرون وفي الركعة الرابعة سورة الإخلاص. فبعض العلم قالوا إذن هل هذا نقيس الظهر على باقي الصلوات؟ فبعض قال إذن، وهذا واجب عند الشافعية أيضا، يسن أيضا أو يشرع أن يقرأ السورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة. يشرع ويسن يعني نقصد أن وردت السنة، يعني أنا قلت وردت السنة لم أقل استحبابا، قلت يشرع ويسن يعني وردت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في الظهر هكذا. فقالوا بعضهم قال نقتصر على الظهر لأنه ورد بحديث صحيح صحيح ولا نقيس على باقي الصلوات، وهذا قصور في المسألة إيه الشارق بين الظهر والعصر وغيره. والبعض قال من وردت في الظهر فإذا من أراد أن يقرأ فلا حرج في ذلك ولا ينكر عليه، قد جاءت أدلة بذلك. ولا نقول يعني إذا لا يعني هذا وجه بجواز، نقول بجواز أن يقرأ السورتين سورة في الثالثة والرابعة. ثم أيضا قالوا إن قرأ في الثالثة يعني يطيل أكثر من الرابعة إن أراد أن يستنى بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى والثانية. طيب شو المسائل اللي عندنا؟ تكلمنا عن الخلاف في التطويل في الصلوات. هنا مسألة بينها المصنف في الحديث، أو جاء الصحابي الجليل قال يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، طب استولف. وفي روايه لا لا وفي روايه يسمعنا صح انت قلتها ما قلتهاش احيانا بس انا بدور على يسمعنا انا مش لاقيها لا مكتوب موجوده عندي وانا قلتها يسمعنا الايه احيانا انا بدور عليها في الحديث عندي اللي انا مش لاقيها هنا في الكتاب نادر اللي انا اريدها يسمعنا الايه احيانا هنا اختلف اهل العلم السراسريه وقال يسمعنا الايه احيانا قالوا اذا هذه فيه دلاله على ان الجهر في موطن الاسرار لا يبطل الصلاه اولا وليس فيه مخالفه للسنه لان النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الصلاه سريه قال يسمعنا فهنا اختلفوا هل هو يسمعنا ليبين جواز الجهر في موطن الاسرار ام يسمعنا لانه كان يتدبر الايات فتدبره الايات في زياده في التدبر ادى لاننا سمعنا قراءه النبي صلى الله عليه وسلم اختلف اهل العلم في ذلك البعض قال لا يسمعنا اي انه يريد ان يبين بان الجار في موطن الاسرار لا حرج في ذلك وليس عليه حتى لا سجود سهو ولا عليه يبطل الصلاه ولا شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله والبعض قال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الا تدبرا اشكل في التدبر بانه قال يسمعنا فكان يسمعنا هذه فيها تقصد فهنا يعني كأنه يمال أو إلى رأي من قال بأن هنا المسألة فيها يبين الجواز لمن جار في موطن الإسرار بأنه لا إشكال في ذلك هذه المسألة أيضا قلنا قراءة شيء من الركعة الثانية قلناها طيب هذه المسألة يعني نبين ختاما لهذا الحديث مسألة تطويل الإمام في الركعة لأننا كان بد أن ننبه على مسألة قلنا بجواز أن يطيل الإمام على خلاف رأي المالكية في الركوع أو في القراءة ليدرك المأمومين ولكن ننبه على ما يفعله بعض المأمومين خطأ بأنه عندما يدخل المسجد والإمام مثلا يقرأ أو راكع تحديدا الإمام راكع فإنه إما يقول له إن الله مع الصابرين والذي يقول له يعني اصبر وما صبرك إلا بالله وفي الآخر يقول اثبت بيقول له اثبت في الجيش دي عم انت يعني اثبت دي مش ايه او يدبدب او يشعره يعني لا ولو يدبدب صوته طالع ان مثلا كان يعني ينتظر حتى لا يسمع قرع النعال لكن طبعا هنا لان قرع النعال كانوا يدخلون المسجد ما كانش فيه سجاجيد وكان فيه شيء ما يعني الصوت لكن هو بعضهم انه يعني يشعره ويريد ان يشوش يعني او يبين له نقول هذا ليست من الهدي والسنه هو على الامام ان كان فقيها ان يعني يدرك بنفسه ان كان في الرجوع يستطيع ان يرى في ركوعه او يشعر بمن يدخل المسجد فان اراد ان يطيل وهو طبعا هو بعض اهل العلم تكلموا في مساله الاطاله قالوا يعني ان اطال بحيث اضر بالمصلين يعني يعني وفيه زياده يعني يذهب عنده الخشوع وغير ذلك فهنا لابد ان يوازن الامام يعني لا يطيل في الركن زياده بما يخل الصلوات يخل الصلاه والبعض ايضا قال اذا كان في صلاه التهجد مثلا او في الترويح فهو بالفعل اصلا يطيل في القراءه فلا يطيل فالنظر لحال المامومين لان طبعا المالكيه قلنا انهم كرهوا ذلك لانه هو قال بانه استجاب لامر خارج عن الصلاه في الصلاه بل بعضهم يعني قد رقى بس انا ما رجعت قولهم قد ابطل فيها الصلاه لو قالوا بان تقصد الامام ان يطيل الركوع اذا سمع كلام من خارج الصلاه قالوا عندهم يعني ولا اقول ارجحها ما اذكرها الان انه يبطل عندهم لانه استجاب الامر خارج الصلاه وزاد به الصلاه فنقول بان المساله ليست على هذا التقييد فيها الجواز ولكن لابد بان العوام او الماموم عندما يدخل يراعي انه الا يشوش على الناس ولا يعني يتكلم بكلام لم يرد فيه ويترك المسألة للإمام إن أراد أن يطيل يطيل إن أراد أن لا يطيل فيصلي ما أدركه ويقضي ما فاته شيخ أنا مش عارف أدخل في الحديث ولا إيه إيش حديث بعض سلم وبعدين طب اقرأ شيخ ربنا يسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب دور الطور لا مش كده طيب جبير بن مطعم رضي الله عنه نقول هو من أبيه المطعم بن إيش بن عدي صحيح حد يعلمه من هو كفرة الطعامي يعني هو بس أنت جبت لنا عشان كسر الطعامي طب ده هو مشهور يعني هو ليش مين المطعم بن عدي أنت بس فكرت في طعامه جعانه هذا له وقفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش سيرة خالص، مفيش سيرة. في سيرة ولا ايه؟ أجار النبي في مكة، جزاك الله خيرا أستاذ نعمة، أحسن الله ليك. نعم يعني مش عارف الإخوة اللي عندي أنا موتوا. طب أنا في السيرة أنا كمان ساعات ببقى بس مش كده. المراد يسمعنا أي بعض الآيات من السورة أم السورة كده؟ المراد يسمعنا بعض الآيات بين السورة أم السورة كلها؟ لا، هو يسمعنا بعض الآيات، ما قالش السورة كلها. يسمعنا، لم يذكر السورة كلها. نعم، لكن نقول لحظة عشان أنا هيفصل من الشيخ. وسلم وأجار، هو أجار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لا يجيز الجار في الإسراء إلا قليل. نعم، هو مش المسألة قليلة ولا كثيرة، هو فيها جواز الإجار في موطن الإسراء، ولا وأن هذا لا يستدعي لا بطلان ولا يستدعي سجود سهو ولا غير ذلك. جواز الجار يعني من لذلك يأتي بعض الناس يخطئون يسرون ويجهرون، لو قلنا بالخطأ في في في في الجهرية وفي السرية، فهل نقول لهم صلاتك إيه؟ نقول لهم لا حرج، الأصل من أنك لا تفعل ذلك، ولكن إن فعل ذلك لا شيء عليك، لأن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإما كان هذا تعليما لنا بأنه يجوز، وإما كان فقط تدبر للآيات على هذا الخلاف. لكن مسألة الكثرة احنا نقول حتى لو فعلها ناسيا يعني، لكن لا يتقصد طبعا احد، لان دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في السريه السر ويقرا في الجهريه الجهر. يعني نقول طب نرجع، لو تقصد ذلك احياء بالسنه ولا فين؟ لا، ما هو هذا الكلام بقى، ما هو الخلاف هنا، هل هو فعلها ليبين لنا الجواز ان احد فعله، ولكن الديمومه فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسر في السريه وكان يجهر في الجهريه، بس فعلها برضه. ما هو فعلها، ما هو هنا نقول فعلها لبيان الجواز، في فرق بين بيان الجواز وان نقول ان هي سنه، فان هي سنه. بيان الجواز يعني ان فعلها احد لا شيء عليه، ان النبي اسمعهم ومع ذلك لم يسجد للسهو، ومع ذلك لا طبعا لا تبطل الصلاه، فهذا دلال على ان من فعل ذلك لا شيء عليه. هو قصد البشمهندس تامر، لو احنا الواحد تقصد ان هو يرفع صوته بالايه عشان خاطر يعني يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، فهل هذا جائز ام لا؟ هل هذا يسن أم لا يعني؟ استحباب يعني ولا لا؟ أعيد لحضرتك السؤال الثاني؟ نعم. بقول لحضرتك كده مقصد أخونا الأخ تامر في المسألة دي، إن هل يجوز لي إن أنا يعني أقرأ أو أعلي صوتي بالآية قاصد قاصداً عشان خاطر أتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لا، أنت إن فعلتها يعني تتقصد إنك تقرأ سراً جاراً، لا ليس لك أنك تفعلها ذلك. ليس لك استحبابا، ليس ما فعل ذلك يعني. لا مش استحباب، هو احنا قلنا ان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الجواز، لكن هو لم يفعلها بعد ذلك. في فرق بين ان اقولها سنه فيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلتها مره مثلا النبي فعلها على انها تراها سنه، احنا نعرف منين يا شيخنا؟ ما ذلك، ما هم اختلفوا في ذلك، هم ليش قالوا هل هو فعلها ليبين لنا الجواز ام فعلها لانه كان يتدبر الايات فمن كنت تدبره على صوته بها. فلو قلنا حتى فعلها لأنه بين الجواز خلاص، لكن هل ديمومة فعلا مثلا إيش؟ إنه ما كان يفعلها، ما كان يجر في مقام الإسراء مرة كل مثلا 3-4 شهور بس، لكن هو ليس لك أنك تعملها سنة فتفعلها. في فرق بين أقول لك من باب الجواز ليبين إن من فعلها لا يسجد للسهو، أو من فعلها لا تبطل صلاته، لكن ليست سنة أنك تفعلها. اللي يفعلها ناسيا بقى شيخ، ليس عليه لا شيء عليه. طب يقف ولا يكمل بقى الصلاه جهرا؟ يكمل عادي خلاص، لا ما يكملش جهرا، يتدارك ويسر يعني ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان الاصرار يعني قرأ الفاتحه جهرا، وبعد كده بعد الفاتحه افتكر لا ده صلاه سريه خلاص، ما شيء لا شيء عليه، بس يسر بعد كده، يسر يرجع للاصرار، يرجع للاصرار مره اخرى، ولا يسجد للسهو. ما قلنا هو ده اللي انا اريد ان اقوله في المساله، لكن لا يجعلها سنه له، لان في صلاه سريه وصلاه جهريه خلاص، هو الحديث راح، انتوا بقى مش مشكله. لا مش هيلحق في 3-4 دقايق يا شيخ، احنا مش ده سنه يعني. عشان لو العكس، لو العكس في الصلاه الجهريه الامام كبر وسكت يعني اصر المامومين بينبهوه ولا يسكتوا برضه؟ طبعا بعضهم ممكن يعني واحد كده يتذكر ان الاسره يتذكر فيقرا، يجوز كده يقرا ممكن وما يبقاش عليه برضه حاجه، ما يبقاش عليه سجدة سهو صفر. محرين اللي عايز يدخل من عندك يدخل ايش ماشي عليه ثبوت سهل لا ما عندوش ثبوت سهل معلوش ثبوت سهل ازاي نجمع هنا دلوقتي بين الحديث اللي في ايدينا ده تمام وفي طلب بالقران ب 30 ايه مثلا في الظهر ونحو ذلك تمام وبين الاحاديث الثانيه يعني حديث انس بن مالك رضي الله عنه امام قد اخف صلاه ولا اتم صلاه هياتي ما هو طب ما ده جاي لنا في الباب هياتي في الباب ما هو ده جاي الجمع الجمع جاي هنتكلم على تقسيم المفصل وانه صلى هنا ايام صلى بالقصار هنا بالاوسط هياتي هذا في الحديث اللي انت قلته الان هياتي ان شاء الله لما هو ده قبل كده كمان اذا صلح احدكم للناس فليخفف مثلا لا هذه خلاص ما احنا تكلمنا عن المخفف دي لكن احنا هنتكلم هتاتي في حديث انس هذه والحديث اللي جاي في القراءه نتكلم عن المفصل والاوسط والقراءه المختلفه فيه سياتي معنا الان وحتى في الطور اللي كنا نتكلم عنها الان انا بتكلم بس تخفيف دلوقتي فاهمنا في يوم الضعيف والسقيم وذا الحاجه فده ما دي قلنا الحال الماموم ما احنا تكلمنا في دي قلنا ان دي يرجع فيها الامام لحال الماموم يعني اللي هو يعلم ان المامومين ما يطيل مش حديث معاذ قال فتنا انت يا معاذ فقرا بالضحى والليل يعني مش ده الاصل يعني اللي هو ايش مش ده الاصل ان هو يخفف الاصل يخفف الاصل يخفف الاصل يخفف ما اللي ما بقى التطويل ده فين لما يكون يعلم عن من خلفي ان هو مثلا من الشباب والقادرين على طول الصيام نحو ذلك الاصل انه يخفف الامام يخفف او الاصل انه يخفف بحال يعني هو الاصل انه يتدبر حال المامومين والاصل التخفيف ماشي. طبعا حسب الصلاة مش التخفيف في كله انت احنا انا كنت اقول لك هتأتي ليه الصبح النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاثين وطول كان يطول اكثر صلاتين طول فيهم الصبح اولا ثم الظهر ثم يليهم العصر ثم العشاء ثم العشاء لا نقول في ما هو لا مش زي بعض الصبح كان بالطوال والعشاء في الجهري الصبح في الطوال وفي العشاء في الاوسط المفصل وفي المغرب في القصار لكن في السر في الظهر كان يطيل في قراءه الظهر قريبا من الصبح لكن الصبح اكثر ثم العصر على نصف الظهر فهذه الازمنه وكان ستاتي معنا الان هو لابد تجمع لان في احوال بين فينا سلم انه قرأ بصور طويله وفي احوال صور قصيره لكن لو اردت تقول الاصل انك تخفف على الناس في صلاه لان النبي قال ان صليت من الناس فخفف وان صليت لنفسك فاطل فهذا الاصل انك اذا صليت جماعه بالناس الاصل فيه انك تخفف انا بس كل ده الاصل ان يا شيخنا قضيه التطويل كده او الاطاله سواء في الفجر او في الظهر دي عكس بقى التخفيف تماما طب انا هجمع ما بين الاثنين ليش التخفيف اللي عكسه ما هو المقصود عندنا التطويل والتخفيف بما جاء به السنه مش الطويل والتخفيف بمزاجه يعني مثلا لما قال للمعاذ صلي في العشاء بالضحى صلي بالليل صلي بسبح هذا هو التخفيف المقصود يصلي مثلا في 30 آية في الظهر هذا هو التخفيف يصلي في الصبح ب 60 هذا هو التخفيف لكن الإطالة اللي هي بقى ممكن تقول الأعراف المرسلات الطور في المغرب مثلا هذه إطالة يعني 60 آية دي التخفيف في موطنها في الفجر في الفجر لكن ومع ذلك هو قرأ في الفجر في مرة بالزلزلة كان في سفر وهو في العشاء اللي مثلا قرأ بالكافرون والإخلاص ده كمان الكافرون والإخلاص يعني أقول نعم المرسلات 50 آية فلو سورة مكية يبقى الآيات قصيرة طيب نعم أنا في المرسلات في المغرب قرأها لا أصل الناس والأعراف طبعا قرأها والطور هو قرأها كما قال شيخنا يعني الناس بتشوف موضوع التخفيف ده إن هو تخفيف والله واحد طيب ما أنا قلت لك الآن ما عرفوش إن التخفيف هو كده يعني لا ما هو التخفيف تخفيف فعلا هو لما تقرا في العشاء باللي قال بينا وسلم من اواسط المفصل سياتي ما هو ده من اواسط ما هو ده تخفيف وتقرا في المغرب بالقصار المفصل لا ما هو المغرب يعني حصل ان النبي صلى بالاعراف لا هذه مره واحد بيقول لك ما شفتوش انا قلت ايه الان قلت الاصل التخفيف وهم الجمع بقى طب هو مره صلى بالاعراف ومره صلى بالمرسلات ومره صلى بالطور هذه حسب حال الناس بس في تواتر ان هو صلى في الظهر ب 30 طيب ما هذه ال 30 ده مش كتير 30 دي على سوره تبارك مثلا 30 ايه لما قال سوره شفعة صاحبها 30 ايه صلى دلوقتي بال 30 في تبارك بصلاه سريه ده الناس بيصوتوا يعني تسيبك وتمشي خلاص انت لو حال الناس اللي عندك ما يستطيعون انت لابد هو النبي اداك اصل صليت بالناس فخفف هو خفف اللي هو ال 30 لا ما هو خفف ماشي خفف اذا هم لم يستطيع ان يتقبلوا يبقى خلاص انت على حال الناس على حال الناس فانت ما تجيش تقول انا اطبق السنه على ناس لا يتقبلونها مش هيلاقوا قبرهم يعني يردون السنة. هم أحوالهم، هو الرجل صلى خلف معاذ ترك الصلاة ومشي، قال له صاحب زرع، قال له أفتان أنت يا معاذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، فهو لابد تراعي حال المأمومين. طبعا هو عدى، هو كان بيصلي بالبقرة تقريبا وقتها فيه في شيء منه، لكن انا متكلم الان انك لابد تتدبر الحال. الاصل التخفيف، هو الكلمة على الاصل، وترك الاصل التخفيف، وانك تتدبر حال المأمومين اللي خلفك، لو لقيتهم ما يستطيعون خفف، لكن مش تروح تقول مداهمتان وخلاص ومداهمة واحدة وتقعد تقول له ركعة تانية تقول له ما هو ما لا ما اصل الناس مش فاهمة عليك. في ناس بتتخانق يعني، بيقولوا لا قول والله واحد بس خلاص في الركعة في اي صلاة؟ طيب كل الصلاة مش معقول، لا ما حدش بيقول كده يعني، برضه الناس بس عندي ناس كبار في السن عندهم سكر كده فبيحتاجوا. لا يعني انت لو في السريه وطولت فشايل اللي بيصحى وبيصحى. طيب شيخ انا اقول قولي هذا، استغفر الله لك سبحانه وتعالى، الحمد لله.